الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة أن الأقوال والأعمال في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا بد من الإتيان به، وهذا يسمى الركن، وقسم يسقط سهوا ويسجد له وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وهذا يسمى الواجب، وقسم يسقط عمدا وسهوا ولا يسجد له، وهذا يسمى السنة. والسنة تنقسم إلى قسمين: سنة قولية وسنة فعلية. ومثلنا للركن بتكبيرة الإحرام مثلا، وقراءة الفاتحة، والركوع إلى آخره. ثم ذكرنا الواجب الذي يسقط سهوا ويسجد له وتبطل الصلاة بتركه عمدا، مثاله جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وأما السنة، وقلنا لا يسقط عمدا وسهوا، فمن السنة القولية قول المصلي: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره. وأما السنة الفعلية فهي مثل رفع اليدين عند التكبير، رفع اليدين حذو المنكبين. وقلنا إن اليدين يتم أو يكون رفعهما في أربعة مواضع، في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام للركعة الثالثة، للركعة الثالثة. وقلنا بأن هذه، أي السنن القولية والفعلية، لا يسجد لها، وإن سجد فلا حرج. ثم نبدأ الآن بقراءتنا في أحكام سجود السهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق، قال صاحب المشارق، صاحب المشارق هذا هو القاضي عياض، هو القاضي عياض، وقد توفي عليه رحمة الله سنة 544 من الهجرة، القاضي عياض، وقد توفي سنة 544 من الهجرة. والمشارق هذا كتاب اسمه مشارق الأنوار في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة: الموطأ والبخاري ومسلم. فقول المؤلف قال صاحب المشارق يعني القاضي عياض، والمشارق هو مشارق الأنوار في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم. نعم. قال صاحب المشارق، من هو صاحب المشارق؟ هو القاضي عياض، والمشارق هو كتاب مشارق الأنوار الذي جمع فيه في الصحاح في البخاري ومسلم والموطأ، نعم، في شرح غريب الصحاح. نعم. السهو في الصلاة النسيان فيها، هذا كلام القاضي عياض. السهو مر بنا يسجد له لا يسجد له، ما هو هذا السجود؟ سجود السهو. فيقول السهو في الصلاة النسيان، السهو في الصلاة النسيان، نسي التشهد الأول وقام. لو لم ينسى وتعمد ماذا نقول؟ بطلت الصلاة، لكن نسي، نسي أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، نسي هذا الأمر. فلو تعمد لقلنا إنك تركت سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو رب اغفر لي أو التشهد الأول، فالصلاة باطلة لأنك تعمدت ترك هذا الأمر. قال لا، لم أتعمد وإنما نسيت سهوت، فنقول تسجد سجود السهو. فيقول القاضي عياض رحمه الله السهو في الصلاة النسيان فيها، لأن الأمر لو كان متعمدا لو لم يقل سبحان ربي العظيم، قلنا ما الذي أنت تركتها؟ قال نعم. ما السبب؟ قال متعمد. نقول الصلاة باطلة. قال لا، لست متعمد وإنما نسيت، نسيت أن أقولها، نسيت أن أقول الله أكبر في الركوع أو الله أكبر في الرفع، يعني نسي واجب. فالسهو في الصلاة النسيان فيها. نعم. يشرع أن يجي تارة ويسلم، يشرع أحيانا، يشرع بمعنى يجب، يجب سجود السهو. إذا ترك واجبا وجب عليه أن يسجد سجود السهو، وأحيانا يسن ولا يجب، على ما يأتي تفصيله. يجب في بعض الحالات ويسن في البعض الآخر، فالسجود يشرع في حالة السهو والنسيان، يجب أحيانا ويسن أحيانا أخرى، على ما يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. نعم. يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله. لزيادة سهو، لزيادة سهو، لزيادة سهو. صلاة المغرب ثلاث ركعات، قام، قام لركعة رابعة، لو قلنا تعمد بطلت الصلاة، لكنه سهى فيسجد. السجود هذا نعتبره لزيادة ولا لنقص؟ لزيادة. طيب، في الصلاة الرباعية نسي أن يجلس للتشهد الأول وقام بعد الركعة الثانية رأسا إلى الركعة الثالثة، فلو تعمد لقلنا، لقلنا بطلت الصلاة، إلا أنه سهى. السهو هذا لزيادة ولا نقص؟ لنقص، لأنه نقص التشهد الأول ولم يأتي به، لزيادة سهوا ونقص سهوا. مثلنا الزيادة لو أتى بركعة مثلا زائدة، إذا تعمد بطلت الصلاة، لكن إذا نسي يسجد. فالزيادة هذه الركعة هذه هل هي زيادة ولا نقص؟ زيادة. طيب لو نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة بدون أن يتشهد التشهد الأول يسجد إذا كان سهوا، وأما إذا كان عمدا فالصلاة تبطل. طيب هل هو لزيادة ولا نقص؟ لنقص. نعم، لزيادة. زيادة سهوة ونقص سهوة وشك في الجملة. وشك، شك، ما يدري هل هو كذا ولا كذا، ثم غلب جانبا ترجح لديه يسجد للسهو. نعم. وشك في الجملة لا في عمد. لا في عمد. لو تعمد قلنا بطلت الصلاة، لو تعمد الزيادة بطلت الصلاة، لو تعمد النقص بطلت الصلاة أيضا، لو تعمد ترك التشهد، لو تعمد ترك الجلسة بين السجدتين، لو تعمد قول رب اغفر لي بطلت الصلاة. الجلسة ركن لكن لو تعمد يعني نسي أو لم يذكر رب اغفر لي. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد. وعلق السجود إذا سهى السهى. إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. يخرج عندنا أي شيء؟ قال إذا سهى أحدكم فليسجد، معناه إذا زاد متعمدا بطلت الصلاة، إذا نقص متعمدا بطلت الصلاة، أما إذا سهى والسهو بمعنى كما يقول القاضي عياض النسيان فليسجد، فليسجد، وهذا يسمى بسجود السهو. نعم. وعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة. الفرض والنافلة، لو نسي أن يقول مثلا، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في السنة في النافلة، أو نسيها في الفريضة، أو زاد ركعة في النافلة أو زادها في الفريضة، أو نقص التشهد الأول وهو يريد أن يصلي رباعية نافلة ونسي التشهد الأول فليسجد له. نعم. في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة لا يسجد له. ليه؟ صلاة الجنازة لو زاد في التكبيرات أو نقص لا يسجد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لا، لأن صلاة الجنازة أصلا ليس فيها سجود أصلا، فكيف نجبر بسجود لا يوجد في الأصل؟ هذا التعليل، لأن صلاة الفريضة فيها سجود، فنسجد سجود سهو بدلا عن الذي تركنا، بدلا عن الذي زدنا، لكن صلاة الجنازة أصلا ما فيها سجود، فكيف نأتي بسجود وهي لا يوجد فيها السجود، لأنها تكبيرات بدون ركوع وبدون سجود. نعم. متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. نعم. ومتى زاد يعني لو سهى في السهو، يعني لو سجد، لو عرض له عارض وسهى وسجد سجود السهو ثم سهى في سجود السهو هذا، هل يسجد؟ لا. هل يسجد؟ لا. نعم. لو عرض له لو سهى في صلاة جنازة فلا سجود، لأنه ليس فيها في الأصل سجود. لو سهى في سجود السهو فلا سجود. لماذا؟ لأن السهو لا يمكن أن يسجد. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود نعم. أو قعودا في محل قيام سهى. نعم. ولو قل فجلسة الاستراحة. نعم. أو ركوعا أو سجودا أو عمدا. زاد ركوعا أو زاد سجودا نعم عمدا بطلت الصلاة. إذا كان عمد بطلت الصلاة. إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما نعم عمدا بطلت الصلاة. نعم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح: وإن فعله سهوا يسجد له. فإذا فعله أي الركوع أي القعود والقيام والسجود حصل سهوا فإنه يسجد له. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص إذا زاد أو نقص. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. في صلاته زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ومثلنا للزيادة ومثلنا للنقص. نعم. فليسجد سجدتين. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان. ولو نوى القصر فأتم سهوا. نوى هو مسافر وكبر ناويا القصر، إلا أنه بعد الركعتين لم يسلم وإنما قام للركعة الثالثة، فإنه فرضه الركعتان لأنه مسافر، ويسجد استحبابا لأنه سهى، بدل أن يصلي أربع بدل أن يصلي ركعتين صلى أربع. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد إكراما للإنسان بطلت. إذا قام وهو يصلي أو سجد إكرام، لا، لأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا قام أو سجد إكراما لإنسان بطلت الصلاة، فالسجود لا يكون إلا للمولى عز وجل. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية زاد ركعة خاء بدل الظهر العصر العشاء جاب ركعة خامسة أو رابعة في ثلاثية كصلاة المغرب. نعم. أو ثالثة في ثنائية كصلاة الفجر. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. ما دري حتى فرغ سجد، يسجد للسهو حتى فرغ. إذا علم في أثناء الركعة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة فعليه أن يرجع، لا يستمر، لا عليه يرجع، لكن علم بعد الفراغ انتهت الركعة، يعني الركعة الزائدة كملت، الرابعة الخامسة الثالثة كملت، فعليه أن يسجد. نعم. لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة فلما انفطر قالوا إنك صليت خمسة، فانفطر ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. هذا في حديث ذي اليدين، وحديث ذي اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو إذا بدل الأربع صلى ركعتين، وهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس، هذا زيادة، صلى خمس، ومثله النقص في حديث ذي اليدين. فلما انفتل يعني سلم قالوا له: يا رسول الله إنك صليت خمسة، فرجع وصلى وسجد بهم سجدتين. نعم. وإن علم بالزيادة فيها يعني في أثناء الركعة الثالثة، في أثناء الركعة الرابعة بالنسبة للمغرب، في أثناء الركعة الخامسة للظهر والعصر والعشاء، لازمه الرجوع، ما يستمر، ما يقول، يعني مثلا عندنا الآن لو نسي التشهد الأول وقام وشرع في القراءة لا يرجع، لأنه باشر القراءة. لكن هنا بالنسبة للركعة الزائدة ثالثة رابعة خامسة يجب عليه أن يرجع فورا إذا علم، وإذا استمر فيها وهي زائدة بطلت الصلاة. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، بغير، لأنه واقف يجلس، لأن أصلا زائدة فلا يزيد تكبير. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. لأنه لو لم يجلس لجعل الفجر ثلاث والمغرب أربع والظهر والعصر والعشاء خمس، وتلك زيادة تبطل الصلاة عمدها. نعم. ويتشهد إن لم يكن تشهد. نعم. لأنه ركن لم يأتي به وسجر للسهو وسلم لتكمل صلاته. نعم. وإن كان قد تشهد اكتفى بتشهده. نعم. وإن كان قد تشهد سجر للسهو سجد وسلم. للسهو وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد يعني للسهو، على جميع أحواله. نعم. ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء. وإن قام، هو راد يتنفل، وقام للثالثة وقد نوى ركعتين. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. نعم. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد. نعم. وهو أفضل. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر لس عليه. وإن كان ليلا يرجع، لأن صلاة الليل مثنى مثنى تختلف عن صلاة النهار. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نس عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. وإن سبح به ثقطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نص عليه الأئمة في كتب الفقه.